قال لها ابن عباس او بعض من كان عنده لو كان ابواك حيين او احدهما؟ قال هشام فلو جاءتنا اتيناها بالضمان. قال ابن ابي الزناد وكان هشام يقول انهم كانوا من اهل الورع والخشيه من الله. ثم يقول هشام لو جاءتنا مثلها اليوم لوجدت نوك أهل حمق وتكلف النوك الأحمق. لوجدت نوك أهل حمق وتكلف بغير علم. فهذا إسناد جيد إلى عائشة رضي الله عنه. وقد استدل بهذا الأمر. ثم ما فيها أنها فعلت الشيطان وتقربت الشياطين، إنما فيها أنها تذرت أنها حقلت وطحنت وخبرت في الحال. يحسب أن هذا من كذب المرأة أو من كذب العجوز، لكن ما فيها أنها فعلت أنها تقربت الشياطين. فيها أنها فعلت على التنور. نعم. ضمان. ضمان. ما إيش فعل فيها؟ هل أخذ شيئا ضمان؟ هل فيها أنها أخذ شيء؟ هكذا قال هشام لو جاءتنا أتيناها بالضمان. أرددت يعني بدأ عندك العبارة أرددت هذه تلوث لهوش وأردت يعني أقامت في المكان أرددت يعني تلوث منه. نعم. وقد استدل بهذا الأمر من ذهب إلى أن الساحر له تمكن في قلب الأعيان لأن هذه المرأة بذرت واستغلت في الحال. وقال آخرون بل ليس له قدرة إلا على التخييل كما قال المرأة. هل في المرأة من فعلت السحر الآن؟ ما هل تقرب بالشياطين؟ ما في إلا أنها فعلت التنبؤ. إيش وقد استدل؟ نعم. وقد استدل بهذا الأمر من ذهب إلى أن الساحر له تمكن في قلب الأعيان لأن هذه المرأة بذرت واستغلت في الحال. وقال آخرون بل ليس له قدرة إلا على التخييل كما قال تعالى سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. وقد استدل بهذا الأمر من ذهب إلى أن الساحر له تمكن في قلب الأعيان لأن هذه المرأة بذرت واستغلت في الحال. نعم. وقال آخرون بل ليس له قدرة إلا على التخييل كما قال تعالى سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. وقال تعالى ربنا سحر له حقيقة ولو خيال فلو حقيقة يقتل ويمرض ويفرق المرء وزوجه وله خيال ومنه ما هو خيال لكن لا يقلب الأحياء كما سيأتي لنا طالما والله بدا يقول يقدر يقلب الإنسان حمارا وحمارا إنسانا هذا ليس صحيح والحجر ذهب حجرا لكن يقول أنه إذا تكلم بالكلمات السحرية قرضها الله فالصواب أن السحر له حقيقة يعني يمر ويقصد وفرق بين المرء وزوجه أو مسألة قلب الله على عيانه في مسألة أخرى لا يقتل على قلب الأعيان وإنما خيل قد خيل الإنسان من ذلك أنه يكره المرأة إلى زوجها يجعل المرأة ترى زوجها في صورة قبيحة حتى تتفارق ويكره المرأة إلى زوجها يراها في صورة قبيحة يجمع ويكره العطف والصرف. نعم. العطف والصرف. نعم. وقال تعالى يخيل إليه من سحر أنها تسعى استدل به على أن بابل المذكورة في القرآن هي بابل العراق لا بابل دينوان كما قاله السدي وغيره. وين في الثاني؟ الظن أوائل السفر الفنيه جبل من نواحي القلب. في باب الشمال في مدينة دم الله الشرق. شف إيران وخالستان من أحنا. ثم الدليل على أنها باب العراق ما قال ابن أبي حاتم: أخبرنا علي بن حسين قال أخبرنا أحمد بن صالح قال حدثني ابن وهب قال حدثني ابن لهيعة ويحيى بن أزهر عن عمار بن سعد المرادي عن أبي صالح الغفاري أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه مر بباب وهو يسير فجاء المؤذن يؤذنه بصلاة العصر فلما برز منها أمر المؤذن فأقام الصلاة فلما فرغ قال إن حبيبي صلى الله عليه وسلم نهاني أن أصلي بأرض المقبرة ونهاني أن أصلي بباب فإنها ملعونة. وقال أبو داود أخبرنا سليمان في ضعيف هذا ابن لهيعة ضعيف نعم. وقال أبو داود أخبرنا سليمان بن داود قال أخبرنا ابن وهب ويحيى بن أزهر عن عمار بن سعد المرادي عن أبي صالح الغفاري أن عليا مر بباب وهو يسير فجاءه المؤذن يؤذنه بصلاة العصر فلما برز منها أمر المؤذن فأقام أمر المؤذن فأقام الصلاة فلما فرغ قال إن حبيبي صلى الله عليه وسلم نهاني أن أصلي في المقبرة ونهاني أن أصلي بأرض باب فإنها ملعونة. حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يحيى ابن أزهر وابن لهيعة عن حجاج بن شداد عن أبي صالح الغفاري عن علي بمعنى حديث سليمان بن داود قال فلما خرج منها برد. وهذا الحديث حسن عند الإمام أبي داود لأنه رواه وسكت عليه ففيه من الفقه كراهية الصلاة بأرض بابل كما تكره في ديار ثمود الذي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدخول إلى منازلهم إلا أن يكونوا باكين. قال أصحاب الهيئة وبعد مرض الصلاة كراهية التحريم فلا يصلى فيها في صلاة في أرض العذاب مثل صلاة الأرض المغصوبة. وهل تصح الصلاة لو صلى مع الإثم أو لا تصح؟ خلاف بين أهل صلاة الأرض المغصوبة لا تجوز حرام لكن اختلف العلماء في صحة الصلاة. الحنابلة يرون أنها تصح لأنها يقوى الفساد والقول الثاني أنها تصح مع الإثم هو الأخر. ومثل الصلاة في ثوب المغصوب أو في ثوب الحرير وكذلك الصلاة في أرض العذاب إن قيل إنها نهي عن لذاته لذات المكان لأن نهي عنها لشيء يتعلق بالصلاة هذا لا يتعلق بالصلاة يتعلق بالأرض أرض الزاب أو بالعذاب. ثم مثل حكم الصلاة المغصوبة فلو صلى صحت مع الإثم على أحد قوله. والقول الثاني ومثل الحنابلة إنها لا تصح. نعم. يقول مؤلف حسن الأستاذ أبي داود نعم لا ما في ما في أستاذ أبي داود كيف الله يعاف ها قال أبو داود قال أبو داود قال أبو داود إيش أخبرنا سليمان بن داود قال أخبرنا ابن وهب ويحيى بن أزهر عن عمار بن سعد المرادي عن أبي صالح من الغفاري عن علي. فهذا ما فيه مقرب مع غيره. نعم. قال أصحاب الهيئة وبعد ما يقول هذا إستاذ الحسن يقول المؤلف يقول هذا إستاذ الحسن نعم. وهذا الحديث حسن عند الإمام أبي داود لأنه رواه وسكت عليه. نعم. هذا ذكر الفقهاء كثرة لا تجد الصلاة في أرض بابل لأن لا مكان على. لكن هل يثبت أنها هل يثبت من هذه الآثار هل يؤخذ من هذه الآثار أن بابل هي مكان عذاب للملكين؟ ذكر ما ذكر الفقهاء لكن الحديث إذا ثبت الحديث يحكي الحديث وأنه كان قد يقوي يعني إذا صح الحديث أنه ان باب الارض العذاب، لكن هل الارض عذاب الملكين او غيرهما؟ هذا حديث عمك. فعلى هذا يكون ارض ضابي القاهر هو ان ارض ضابل مكان عذاب ثاني ولا يصلى فيها. نعم. من هذه العثرة أخذ من حديث أبي داود، هذا هو الظاهر كما قال المؤلف حسن عنده. لا هو البخاري رحمه الله يذكر الأثر تقوي ترجمة تقوي ترجمة تقوي اختيار كان يرى هذا. نعم. وهذا ظاهر كما قال الحافظ حسن تكلم عليه في حديث سلوى عشر من الرواسة يعني لما راجع الرواسة لك الحافظ حسن قال انه حسن على طريق ابي داود. نعم. نقل عن الامام المزن. نعم. قال اصحاب الهيئه وبعد ما بين بابل وهي من اقليم العراق عن البحر المحيط الغربي ويقال له اوقيانوس 70 درجة ويسمون هذا طولا. وأما عرضهما وهو بعد ما بينها وبين وسط الأرض من ناحية الجنوب وهو المسامات لخط الاستواء مسامس. وهو المسامس لخط الاستواء 32 درجة يعني المحاذي. والله أعلم. وقوله تعالى وما يعلمان من أحد. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى وقوله تعالى وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. قال أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن قيس بن عباد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال فإذا أتاهما الآتي يريد السحر نهياه أشد النهي وقال له إنما نحن فتنة فلا تكفر. وذلك أنهما علما الخير والشر والكفر والإيمان فعرف أن السحر من الكفر. قال وذلك أنهما علما الخير والشر والكفر والإيمان فعرف أن السحر من الكفر. قال فإذا أبى عليهما أمراه يأتي مكان كذا وكذا. فإذا أبى عليهما أمراه يأتي مكان كذا وكذا فإذا أتاه عاين الشيطان تعلمه فإذا تعلمه خرج منه النور فنظر إليه ساطعا في السماء فيقول يا حسرتاه يا ويله ماذا صنع. وعن الحسن البصري أنه قال في تفسير هذه الآية نعم أنزل الملكان بالسحر ليعلم الناس البلاء الذي أراد الله أن يبتلي به الناس فأخذ الله عليهم الميثاق ألا يعلم أحدا حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. رواه ابن أبي حاتم. وقال قتادة كان أخذ عليهما ألا يعلم أحدا حتى يقول إنما نحن فتنة أي بلاء ابتلينا به فلا تكفر. وقال السدي إذا أتاهما إنسان يريد السحر وعظاه وقال له لا تكفر إنما نحن فتنة فإذا أبى قال له ائت هذا الرماد فبل عليه فإذا بال عليه خرج منه نور فسقع حتى يدخل السماء وذلك الإيمان. وأقبل شيء أسود كهيئة الدخان حتى يدخل في مسامعه وكل شيء وذلك غضب الله فإذا أخبرهما بذلك علماه السحر. فذلك قول الله تعالى وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد. قد استدعى جمهور العلماء في هذه الآية على كفر الساحر يقول تعالى إنما نحن فتنة فلا تكفر يعني فلا تكفر بتعلم السحر دل على أن تعلم السحر وتعليمه كفر ومراد السحر الذي يتصل صاحبه بالشياطين فإنه لا بد أن يفعل كفر، لأن هناك عقد بين الشيطان وبين الساحر، بين الإنس وبين الجن. مقتضى هذا العقد أن يكفر الإنس والعياذ بالله، لأن وهو الساحر، لأن يتقرب إليهما بشيء من العبادة أنه من خصائص الله، أو يطلب منها أن يمزق المصحف أو يقول عليه أو يلطخه بالنجاة أو يتكلم بكلمة الكفر، نسأل الله السلامة والعافية. ثم فإذا كفر الساحر علمه الشيطان، استجاب الشيطان لمطالبه، يأتيه بالأخبار المغيبة عن البلد، يستجيب لمطالبه إذا أمره أن يلطم شخصا لطمة أو يقتل قتلة وما أشبه ذلك، نسأل الله السلامة والعافية. وهذا من الابتلاء، نسأل الله تعالى ملكين وأمر أن لا يعلم أحد حتى يقول إنما حفظتم فلا تكفر، هذا من باب الابتلاء والامتحان. الله تعالى هو الحكمة البالغة، يبتلي المؤمنين بالكفار والكفار بالمؤمنين، والأخيار بالأشرار والأشرار بالأخيار، له الحكمة البالغة لما أراده في سبحانه وتعالى من الابتلاء والامتحان، ليعلم علم ظهور من يطيعه ممن يعصيه، ومن الحكم ظهور قدرة الله سبحانه وتعالى على وقوع المتواجدات. الساحر الكافر يقابله المؤمن المطيع، والكافر يقابله المؤمن، والعاصي يقابله المطيع، والليل يقابل النهار، والحر يقابل البرد، وهكذا، والعدو يقابله الصديق، والحرارة والبرودة والرطوبة والرجوسة والملاسة والخشونة وغير ذلك من المتقابلة. وذات إبليس التي هي ذات كل التي هي مصدر كل شر وبلاء تقابلها سواء في الأنبياء والملائكة والصالحين، فله حكمة بالغة سبحانه وتعالى. إن ربك عليم حكيم، والله تعالى أعذر وأنذر بعث الرسل بتوحيد الله، حذرونهم في الصبع سخط الله، وركب الله العقول في النفس على دينه، ولكن الشياطين سالتهم وصرفتهم عن دينهم، فلقد حجت الرسل وانزل الرسل في بالغه في ابتلائه وامتحانه وفي تقديره الايمان والكفر والطاعه والمعصيه والخير والشر، له حكمه بالغه سبحانه وتعالى، لا يسال عما يفعل وهم يسالون، في كمال حكمته كمال علمه وقدرته سبحانه وتعالى. المرأة ما تكون بعد ذلك حتى لا يستشف بها الحافظ صح. نعم. قال ربي جاءت عن ابن جريج في هذه الآية لا يجترع على السحر إلا كافر، وأما الفتنة هذا نوع آخر من السحر لا تستحقه بالشعر، هو السحر الأدبي هو التلخناء، سحر الأدوية والتدخينات وتقي أشياء تضر، هذا لا تصلحه بالشياطين، ولكنه يضر الناس في أبدانهم وأموالهم، يسلبون أموال الناس، يدعون المعرفة وهم يسلبون أموال الناس بالباطل، مثل ما يفعل بعض الناس الآن، يكون ما عنده علم ولا يستخدم الشياطين، لكن يريد أن يأخذ أموال الناس بالباطل، يفتح محل ويقول أنه يعالج الناس، وكل ما أتاه يقول عندي الحلال، هذا يعطيه ما أفطار من الأفطار، هذا يتدهن به وهذا يشرب وهذا يستنشق وهذا وهكذا، ويفعله ويأكل ما نفس الله، وقد يضر في أجسام الناس، هذا إذا استحل أكثر الناس بالباطل واستحل إيذاءهم وضررهم كفر، وإن لم يستحل يكون ارتكب محرم وكبيرة، وإذا رفع إلى ولي الأمر إلى المحكمة فإنه استتاب، ولا فإن تاب وإلا يعذر ولي الأمر ما يراه راجع، وقد يصل التعذيب إلى القتل حسب نظر الحاكم الشرعي، هذا إذا كان صاحبه لا يقتل بالشياطين، أما السحر الذي صاحبه الشياطين فهذا حد القتل، والحد الساحر ضربه بالسيف، وصاب أنه يقتل كفرا، قال بعض العلماء يقتل حد نصاب ونقتل كفرا، هذه الآية وغيرها، إنما نحن فتنة فلا تكفر، يعني فلا تكفر بتعلم الشهر. نعم. وأما الفتنة فهي المحنة والاختبار، ومنه قول الشاعر: وقد فتن الناس في دينهم، وخلى ابن عفان شرا طويلا. يعني لما توفي حصل شر بموته وقتله رضي الله عنه الأمير المؤمنين عثمان بن عفان. نعم. وكذلك قوله تعالى إخبارا عن موسى عليه الصلاة والسلام حيث قال: إن هي إلا فتنتك، أي ابتلاؤك واختبارك وامتحانك، تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء. وقد استدل بعضهم بهذه الآية على تكفير من تعلم السحر، واستشهد له بالحديث الذي رواه الحافظ. نعم، هم الأئمة الثلاثة مالك وأبو حنيفة وأحمد، استدلوا بهذا على كفر السحر. أما الشافعي رحمه الله فإنه قصر وقال: إذا تعلم السحر قلنا له صف لنا سحر، فإن وصف ما يريد الكفر كفر، وإن وصف ما لا يريد الكفر، فإن استحل كفر، وإن لم يستحل فقد ارتكب محرما كبيرا. وهذا تفسير الشافعي رحمه الله، لأنه لم يدخل السحر اللغوي في مسمى السحر، والجمهور أدخل السحر في مسمى اللغوي فلا احتل إلى التفسير، لأن الجمهور يقولون الساحر كافر مطلق، وأما السحر الأدوية والتدخلات فلا يسمى السحر شرعا، ولكنه السحر اللغوي من جهة اللغة، مثل النبي يسمى سحر لغة، مثل قول البليغ ومن سمي السحر سحر وهو آخر الليل لأنه يقع خفية في آخر الليل. وأما الشافعي فإنه أدخل السحر اللغوي في مسمى السحر، فلذلك يحتاج إلى تفصيل. خلنا ننظر، إن كان السحر والسحر من جهة اللغة ما فيه اتصال بالشياطين فهذا لا يصح إلا إذا تحمل، أما إذا كان السحر ليس بالشياطين فإنه وقع. وعلى هذا فلا ليس هناك خلاف بين الجمهور وبين الشافعي رحمه الله. نعم. وقد استدل بعضهم بهذه الآية على تفسير من تعلم السحر، واستشهد له بالحديث الذي رواه الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا محمد بن المثنى أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن همام عن عبد الله قال: من أتى كاهنا أو ساحرا وصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا إسناد صحيح وله شواهد أخرى. نعم، هذا الإسناد صحيح في عن الأعمش، لكن فلس قليل، ولهذا الآن ما يعتبرون فلسة، ولأنها الحديث، ولأن هذا مثل هذا لا يقال بالرأي، في حكم الرأي، وتؤيده الأحاديث، تؤيده الأحاديث الصحيحة، منها حديث حفصة يروه اليوم مسلم، من أتى عرافا فسأله عن شيء فقبل له صلاة 40 يوما، لقد صدقه من الورد عند الإمام أحمد وصدقه. فلهذا قال حافظ رحمه الله الإسناد الصحيح، يعني لأن مثل هذا لا يقال بالرأي، ولما له شواهد من الحديث المرفوع. نعم. وقوله تعالى: فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، أي فيتعلم الناس من هاروت وماروت من علم السحر، وما يتصرفون به فيما يتصرفون من الأفاعيل المذمومة، ما إنهم ليفرقون به بين الزوجين مع ما بينهما من الخلطة والائتلاف. وهذا من صنيع الشياطين، كما رواه مسلم في صحيحه من حديث الأعمش عن أبي سفيان عن طلحة ابن نافع عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. كما رواه مسلم في صحيحه من حديث الأعمش عن أبي سفيان عن طلحة ابن نافع. أبي سفيان طلحة، هو طلحة بن نافع عن زائدة، أبي سفيان طلحة بن نافع صنعه. نعم. عن أبي سفيان طلحة ابن نافع عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الشيطان لا يضع عرشه على الماء ثم يبعث سراياه في الناس. تشبها بالرب، تشبها بالله، يضع عرش الشيطان على الماء. الله تعالى عرشه على الماء، فالشيطان يخبه يضع عرشه على البحر، تشبها بالله ثم يبعث سراياه. قبحه الله. نعم. إن الشيطان ليضع عرشه على الماء ثم يبعث سراياه في الناس، فأقربهم عنده منزلة أعظمهم عنده فتنة، ويجيء أحدهم فيقول: ما زلت بفلان حتى تركته وهو يقول كذا وكذا، فيقول إبليس لا والله ما صنعت شيئا، ويجيء أحدهم فيقول ما تركته حتى فرقت بينه وبين أهله، فيقال فيقربه ويدهيه ويلتزمه ويقول نعم أنت. نعم نعم أنت يحتمل أنها حرب شواب نعم أنت، ويحتمل أنها نعم أنت يكون فعل والمحصوص بالمدح محصوص تقديره نعم الرجل أنت، لأن أو نعم الشخص أنت نعم الجن سموه بجعل وأنه كان بجعل نعم الرجل أنت لأنه من جنوده، لأن فاعل نعمة لا بد أن يكون معرفة مخصوص المجح لا بد أن يكون معرفة نعم الرجل أنت إذا كان السعر يشعر عن أبي سفيان طلحة سؤال سند أنه الطلحة عن أبي سفيان طلحة ابن نافع عن جابر نعم ابن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم نعم تكلم عليه وقال جهن بك ها فهم. نعم كان عرشه على خلاه نعم القرآن الكريم وكان عرشه على الماء عرش على الماء في السماء قال السماء يسمى بحر بين السماء وعلى السماء بين السماء والأرض وفوق ذلك العرش والله تعالى فوق المخلوقات مستوى على العرش دائما بخلق مستوى على كل ذلك وعلى الله نعم وسبب حديث عبد الله بن عمرو كتب الله مقادير الخلائق قبل ان يخلق السماوات والارض بخمسين الف سنه وكان عرشه على الماء نعم نعم حملت العرش تحت العرش نعم وسبب التفريق بين الزوجين بالسحر ما يخيل الى الرجل ما يخيل إلى الرجل أو المرأة من الآخر من سوء منظر أو خلق أو نحو ذلك الخلق من سوء منظر أو خلق من سوء منظر أو خلق أو نحو ذلك أو عقد أو بغضة أو نحو ذلك من الأسباب المقتضية أو عقد أو بغضة أو نحو ذلك من الأسباب المقتضية للفرقة والمرء عبارة عن الشيطان الساحر حينما يفرق بين المرء وزوجه يخيل إلى الرجل أن يجعل امرأته في صورة قبيحة كريهة مشوهة فينفر منها وهي كذلك أيضا يصور زوجها أمامها يخيلها إليها كما في صورة قبيحة فينفر منه تحت الفرقة هذا التفريق وجمع ضد ذلك حسنها في عين حتى تكون من أجمل الناس ولو كانت لم يكن خلقا وبالعكس كذلك الصرف العرض نوع الصرف يصرف المرأة عن زوجها بأن يكرهها يجعلها يخيلها في صورة قبيحة حتى تكره وكذلك أيضا يخيل للرجل المرأة حتى يكرهها هذا الصرف والعرض بالعكس يحسنها في عينه ولو كانت من أقبح النساء ويحسنهم في عينها ولو كان كذلك من أقبح الرجال سورة فالصرف العطف نوع السحر ولذلك يحصل التفريق أو الجمع ما يفرقون به من المرء والزوج نعم وقول والمرء عبارة عن الرجل وتأنيثه امرأة ويثنى كل منهما ولا يجمعان والله أعلم قال امرأة امرأة وامرأة ثانية والمرء والمرآن ولا يجمع نعم وقوله تعالى وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله قال سفيان الثوري إلا بقضاء الله وقال محمد بن إسحاق إلا بتخلية الله بينه وبين ما أراد والإذن هنا أمر الإذن الكوني القدري وما هم بضارين به إلا بإذن الله بإذن الله الكوني القدري والإذن يكون كوني ويكون شرعي الشرع مثاله قال الله تعالى في الحشر ما قطعتم الليلة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله كان يقول بإذن الله الشرعي حينما حاصر المسلمون بني النضير صار بعضهم قطع النخيل في غابة للعدو ورأى بعضهم أن يترك البعض الآخر لأنه ماله سيؤذي المسلمين فيبقى لهم فالله تعالى قوة بالفريقين، فمن قطع نخيل بني النضير لقصد الإغاظة فهذا هو على الصواب، ومن أبقاها لأنه مال داول ويوم السليم فهو الصواب. فوض الله الطريق فقال ما قطعتم لينا أن نخلع أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله، فبإذن الله الشرع. نعم. وقال الحسن البصري وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، قال نعم من شاء الله سلطهم عليه ومن لم يشأ الله لم يسلط، ولا يستطيعون من أحد إلا بإذن الله، كما قال الله تعالى زيادة لا يستطيعون من أحد إلا بإذن الله، يستطيعون ضر أحد لا ضر أحد ما تستطيع من أحنا ولا يستطيعون ضر أحد. نعم النصف هذا حين نصف هذا ولا يستطيعون ضر أحد إلا بإذن الله، نصفة الشعب ضر أحد. نعم نعم ولا يستطيعون ضر أحد إلا بإذن الله كما قال الله تعالى. وفي رواية عن الحسن أنه قال لا يضر هذا السحر إلا من دخل فيه. نعم لا هذا ليس بجيد، لا يضر هذا السحر إلا إذا عبد الله كونا وقدرا قد يدخل فيه ولا يضر. نعم نعم. وقوله تعالى ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، أي يضرهم في دينهم وليس له نفع لوازي ضرره، ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، أي ولقد علم اليهود الذين استبدلوا بالسحر عن متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم لمن فعل فعلهم ذلك أنه ما له في الآخرة من خلاق. هكذا استبدلوا بالسحر بالباء، استبدلوا بالسحر أو استبدلوا السحر، ها إن الباء تدخل على المسروق ولا تستبدل الخبيث بالطيب، المسروق ولا يدخل عليه السحر. تبدأ عندك ايش؟ ولقد علموا ايش؟ نعم العبارة ولقد علم اليهود الذين استبدلوا بالسحر عن متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم لمن فعل ذلك، يقول أن يستبدلوا السحر في متابعة الرسول، هذا الأصل، متابعة الرسول هي المسروق والسحر هو المأخوذ، حرفوا متابعة الرسول وأخذوا بالعلم السحر، هذا الأصل، استبدل السحر بمتابعة الرسول، لكن لما كلمة استبدلوا نسخة الشعب هكذا. نعم نعم أو الأحسن استبدل السحر بمتابعة الرسول، هذا الأصل، الباء تدخل على المسروق. نعم كما فعل الرسول هو المسروق والسحر هو المأخوذ. نعم نعم ذلك أنه ما له في الآخرة من خلاق، قال ابن عباس ومجاهد والسدي من مصير، وقال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة ما له في الآخرة من جهة عند الله، وقال عبد الرزاق قال الحسن ليس له دين، وقال سعد عن قتادة ما له في الآخرة من خلاق، قال ولقد علم أهل الكتاب فيما عهد الله إليهم أن الساحر لا خلاق له في الآخرة. نعم الخلاق النصيب والدين والوحي، أما الجهة ما ليست واضحة، الجهة ما هي واضحة، ليس له الآخرة من خلاق يعني من نصيب، نصيب حظ ودين. نعم سعيد إيه؟ قال سعد أم سعد؟ سعد إيه؟ سعد تكلم عليه؟ سعد إيه؟ ما تكلم عليه؟ عندك سعيد؟ سعيد نصفه يعني ما سمي سعيد هذا. نعم حط نصفه عندي سعد سعيد ولي سعيد سعد هنا كان سعيد من العربة الجريء عن سمي سعيد نفس السند هذا هو قال ابن جرير عندك هو ما قل عن الجرير سعيد. نعم سعيد بن ابي عروبه. نعم وقال سعيد عن قتادة: ما له في الآخرة من خلاق؟ قال: ولقد علم أهل الكتاب فيما عهد الله إليهم أن الساحر لا خلاق له في الآخرة. وقوله تعالى: ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون، ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. يقول تعالى: ولبئس البديل ما استبدلوا به من السحر عوضا عن الإيمان. ولبئس، نعم، ولبئس البديل ما استبدلوا به من السحر البديل، ولبئس البديل ما استبدلوا به من السحر عوضا عن الإيمان ومتابعة الرسول لو كان لهم علم بما وعروا به. ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير، أي ولو أنهم آمنوا بالله ورسله واتقوا المحارم لكان مثوبة الله على ذلك فكان مثوبة الله على ذلك خيرا لهم مما استخاروا لأنفسهم ورضوا به. كما قال تعالى: وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. وقد استدل بقوله: ولو أنهم آمنوا واتقوا، وقد استدل بقوله: ولو أنهم آمنوا واتقوا، لم ذهب إلى تفسير الساحر. نعم، ولو أنهم آمنوا واتقوا دل على أن السحر كفر وليس بإيمان. ولو أنهم آمنوا واتقوا دل على السحر لم يؤمن، ساحر لم يؤمن. نعم. كما هو رواية عن الإمام أحمد بن حنبل وطائفة من السلف. وقد استدل بقوله: ولو أنهم آمنوا واتقوا، من ذهب إلى تكفير الساحر. نعم. كما هو رواية عن الإمام أحمد بن حنبل وطائفة من السلف. وقيل بل لا يكفر، ولكن حده ضرب عنقه، لما رواه الشافعي وأحمد بن حنبل. قال: أخبرنا سفيان هو ابن عيينة عن عمرو بن دينار بن دينار أنه سمع بجالة ابن عبدة يقول: كتب عمر بجالة ابن عبدة عبدة أنه سمع بجالة ابن عبدة يقول: كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن اقتلوا كل ساحر وساحرة. قال: فقتلنا ثلاثة سواحر. وقد أخرجه البخاري في صحيحه أيضا. وهكذا صح أن حفصة أم المؤمنين سحرتها جارية لها فأمرت بها فقتلت. قال الإمام أحمد بن حنبل: صح عن ثلاثة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في قتل الساحر. وهذا لا يدل على أنه قتله ليس بكفر، فالقتل كفر على الصحيح. قال بعضهم أنه لا يكفر، ولكن حده القتل في قتل القاتل الرجل الزاني يكون مؤمنا، افترض انه كافر، فان قتله حد كفر لا حد. نعم. قال بعضهم انه لا يقتل وانما يسجن حتى يموت، فبين هذا الى ابو حنيفه افترض انه يقتل. ثم الذي قال يقتل اختلفوا، هل يقتل كفر او يقتل حد؟ افترض انه يقتل كفرا، هذا الذي عليه الجمهور انه يقتل كفرا، انه يقتل لا يحتل وقتله كفر. قال هذا فلا يقتل ولا يصلى عليه ولا يكون عنصيه مقابله، لأن الساحر الذي يقتل بالشياطين لا بد أن يقف على القصر. أما السحر الأدوية والتدخينات فهذا إذا قتل ولم يتدخل له يكون قتل حد. نعم. تمام. وروى الترمذي من حديث إسماعيل بن مسلم عن الحسن عن جندب الأزدي أنه قال قال جندب الأزدي هو جندب الخير، هناك جندب بن عبد الله البدري. نعم. عن جندب الأزدي أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حد الساحر ضربه بالسيف. ثم قال: لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه. روي ضربه، روي ضربة بالسيف. نعم. ثم قال: لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه. وإسماعيل بن مسلم يضعف في الحديث، والصحيح عن الحسن عن جندب موقوفا. قلت: قد رواه الطبراني من وجه آخر عن الحسن عن جندب مرفوعا، والله أعلم. وقد روي من طرق متعددة. قلت قد رواه الطبراني من وجه آخر عن الحسن. رواية الترمذي يعني ضعف إسماعيل هذا، فتكون موقوف، لكن رواية الطبراني تدل عنها مرفوع، والموقوف أيضا المرفوع، روي مرفوعا وموقوفا. نعم. ظاهر كلام الحافظ ندلة الطبراني لا لا بأس بسندها. نعم. قلت قد رواه الطبراني من وجه آخر عن الحسن عن جندب مرفوعا والله أعلم. وقد روي من طرق متعددة أن الوليد بن عقبة كان عنده ساحر يلعب بين يديه فكان يضرب رأس الرجل ثم يصيح به فيرد إليه رأسه، فقال الناس سبحان الله يحيي الموتى. ورآه رجل من صالح المهاجرين فلما كان الغد جاء مشتملا على سيفه وذهب يلعب لعبه ذلك فاقترض الرجل سيفه فضرب عنق الساحر وقال إن كان صادقا فليحيي نفسه. وتلا قوله تعالى أفتأتون السحر وأنتم تبصرون، فغضب الوليد إن لم يستأذنه في ذلك فسجنه ثم أطلقه والله أعلم. وقال الإمام أبو بكر الخلاب أخبرنا عبد الله ابن أحمد بن حنبل حدثني أبي أخبرنا يحيى بن سعيد حدثنا أبو إسحاق عن حارثة قال كان عند بعض الأمراء رجل يلعب فجاء جندي مشتملا على سيفه فقتله قال أراه كان ساحرا وحمل الشافعي أما أراه يعني أظن فلا يقتله بالظن إنما تحقق أنه ساحر كلام جنده نعم أراه كان ساحر يعني أعلم فالتنزه بمعنى أعلم أراه بظنها بمعنى أظن نحن نعلم يعني ما قتله إلا قد حقق أنه ساحر لا بالظن. نعم وحمل الشافعي رحمه الله قصة عمر وحصة على سحر يكون شركا والله أعلم. أخذه الخبر فهل يكون شرك لأن الشافعي يرى أن الشخص الذي ليس في شرك ما يقتل وإنما يعذر إلا إذا تحلل، وعلى هذا ما في كلام بينهم هذا على سحر يكون شرك والسحر لا بد يكون شرك لكن صحبه الشافعي ما يخفى، لكن الشافعي رحمه الله أدخل في مسمى السحر كل غور. نعم. فصل حكى أبو عبد الله الرازي في تفسيره بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين وبعد. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى فصل حكى أبو عبد الله الرازي في تفسيره عن المعتزلة أنهم أنكروا وجود السحر قال وربما كفروا من اعتقد الوجود وفي كتاب المفسر الغيب كتاب الراجع المفسر الغيب السر الله المفسر الغيب ذكر فيه كل شيء قال بعضنا فيه كل شيء إلا التفسير كفيه الطب والهندسة والكيمياء وكثير من العلوم حشاء كتاب يسمى المفسر الغيب حافظ ينقل عنه حكى أبو عبد الله الرازي في تفسيره عن المعتزلة أنهم أنكروا وجود السحر قال وربما كفروا من اعتقد وجوده قال لأنهم يرون أنه لو السحر لو حصل ساحر حصل في الخوارق لثبت النبي بالساحر حتى تسلم النبوة بزعمهم حتى ما يكون هناك أحد يشابه النبي فلو كان هناك سحر ساحل له خوارق اشتبه النبي هذا منه أقول هذا من جهلهم. نعم أشعري أشعري لكنه لكن متأخر الشاعر صار جهمية يقول على المقدس لا داخل العالم ولا خارج. كفر الشيخ الزبية لكن ذكر أن كان فرحم عليك فيثبت الجهمية له وصية في داخل حياته. نعم ولا له كتاب السر المخصوص في عبادة النجوم له الأخوة وهو من متأخر الشاعرة هو أشعري وانتقل إلى كون الجهم ولها أيضا في تحسين الشرك مذلك الآن هنا ينقل على الحاضر أنه أوجب تعلم السحر وهو يجب تعلم السحر لأن العلم لله فيه شريف والله تعالى قل هذا السحر الذين يعلمون والذين لا يعلمون والسحر علم يجب ولا بد حتى يجب أن يتعلم السحر حتى لا يكون هناك علم مفقود نسأل الله العافية. يجب تعلم الكفر الله يقول ما هو الكفر أكثر ويقول يجب تعلم الكفر تعلم لكنه ثابت في أحد حياته وترحم عليه له وصية معروفة. نعم صنع قال وأما أهل السنة فقد جوزوا أن يقدر الساحر. ها كيف لا يعرف الطالب العلم الذي يستفيد منه لا فيه يستفيد بعض الفوائد بعض الرد عليه فلا تغسر السنة فيها كفاية. نعم قال وأما أهل السنة فقد جوزوا أن يقدر الساحر أن يقدر الساحر أن يطير في الهواء ويقلب الإنسان حمارا والحمار إنسانا إلا أنهم قالوا إن الله يخلق الأشياء عندما يقول الساحر تلك الرقى والكلمات المعينة معينة تلك كلمات معينة الرقى والكلمات المعينة وهذا باطل سلام الله أما كونه يطير في الهواء نعم يمكن الساحر يطير في الهواء ويصل البحار أما كونه يقلب الإنسان حمارا والحمار إنسانا ليس بصحيح نسب هذا إلى أهل السنة باطل وإنما يكرم يجعل الإنسان أمامه في كرة كريهة فينفر منه قد يخير إليه أن الإنسان حمار أو حمار إنسان لكن ما يقلب الحمار الواقع أنه إنسان لكن قد يجعل أمامه من باب الخيال يخير إليه مثل ما فعل السحرة فرعون قال الله يخير إليه مثل ما نسمع جاءت بالعصي والشبال وجعلوا فيها الزئبق تتلوى بالشمس وخيروا على الناس فصار حيا كان حيا فكذلك الساحر يخيل الانسان في صوره غير الصوره التي نراها لكن يقلب الانسان حمار لا او الانسان هذا الطاب او الحجر ذهب وجهه الحجر نار حتى الاشاعره هذا الطاب مو قشعري نعم مو يتبع علم هذا السنه لكن هل الاشاعره يطلب بهذا في نظر نار فأما أن يكون المؤثر في ذلك هو الفلك والنجوم فلا خلافا للفلاسفة والمنجمين والصابرة ثم استدل على وقوع السحر وأنه بخلق الله تعالى بقوله تعالى وما هم مضادين به من أحد إلا بإذن الله ومن أخبار بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم سحر وأن السحر عمل فيه عمل يعني وأن السحر عمل فيه يعني أثر فيه لكن أثر فيه في جسمه في أمور الدنيا ولم يحفظ في عقله ولا في تبليغه في الدعوة هذه كان يخلي وليه نفعل الشيء ولا يفعل. نعم وبقصة تلك المرأة مع عائشة رضي الله عنها وما ذكرت تلك المرأة من إتيانها بابل وتعلمها السحر قال وبما يذكر في هذا الباب من الحكايات الكثيرة ثم قال بعد هذا المسألة الخامسة في أن العلم بالسحر ليس بقبيح ولا محظور اتفق المحققون على ذلك الكلام الباطل العلم بالسحر ليس بقبيح ولا محظور واتفق المحققون صح كيف الله تعالى قبح واخبر انه كفر حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم ثم يقول ليس بقبيح ولا محظور الله سلامه والعافيه واجب تعلمه. نعم نعم ايه هذه هلا هذا له حقيقه ولا خير يأثر فيه بالقتل والمرض والشل نعم تنفع لكن يأثر يقلبه الحمار والحمارة لا عند الله له حقيقة بالقتل والمرض والتأثير وله خير ومن شر النفاثات بالعقل له حقيقة وله خير لكن قول أنه يقلب الإنسان الحمار والحمارة هذا باطل. نعم اتفق المحققون على ذلك لأن العلم ما يغير الحقائق. نعم اتفق المحققون هذا باطل. المحققون باطل حقيقون ما يقولون بهذا. نعم لأن العلم لذاته الشريف وأيضا لعموم قوله تعالى العلم النافع. العلم النافع العلم النافع من الترهيب الشريف. أما المستحق علم قبيح ليس بشريف. نعم لعموم قوله تعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. هل يدخل المستحق في هذه الآية؟ الذين يعلمون العلم النافع. نعم يسأل الله يعلمون العلم السيء الضار. نعم ولأن السحر لو لم يكن يعلم لما أمكن الفرق بينه وبين المعجزة. وهذا العلم هذا باطل. نعم عكس المعتزلة. المعتزلة يقولون ما في سحر ولا خوارق ولا شيء من صاروخ لئلا يشتبه النبي. وهؤلاء يقولون يجب تعلم السحر حتى لا يشتبه في المعجزة. انظر كل واحد مسلوب. المعتزلة يقولون ما في سحر ومن أثبت السحر كفر لئلا يشتبه في النبي. وهؤلاء يقولون يجب تعلم السحر ليفرق بينه وبين معجزة النبي. نعم ولأن السحر لو لم يكن يعلم لما أمكن الفرق بينه وبين المعجزة. والعلم بكون المعجز معجزا واجب. وأما بتوقف الواجب عليه فهو واجب. وما يتوقف وما يتوقف الواجب عليه فهو واجب. فهذا يقتضي أن يكون تحصيل العلم بالسحر واجبا. الله العافية. نعم وما يكون واجبا فكيف يكون حراما وقبيحا. هذا لفظه بحروفه في هذه المسألة. وهذا الكلام فيه نظر من وجوه. هذا الرسالة رد الحر عليه. نعم أحدها قوله العلم بالسحر ليس بقبيح إن عنا به ليس بقبيح عقلا فمخالفوه من المعتزلة يمنعون هذا. يعني باطل من أراد قبيح ليس بقبيح عقلا فهو باطل. فإن أراد ليس بقبيح عقلا فهو باطل. فهو قبيح عقلا وحر. حتى أصحابه ما يوصفون على أنه قبيح على أنه ليس بقبيح عقلا. نعم وإن عنا أنه ليس بقبيح شرعا ففي هذه الآية الكريمة تبشيع لتعلم السحر. وفي الصحيح من أتى عرافا أو كاهنا فقد كفر بما أنزل على محمد. وفي السنن من عقد عقدة ونفث فيها فقد سحر. وقوله ولا محظور اتفق المحققون على ذلك. كيف لا يكون محظورا مع ما ذكرناه من الآية والحديث واتفاق المحققين يقتضي أن يكون قد نص على هذه المسألة أئمة العلماء أو أكثرهم. وأين نصوصهم على ذلك؟ ثم إدخاله علم السحر في عموم قوله تعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون فيه نظر. لأن هذه الآية إنما دلت على مدح العالمين العلم الشرعي ولما قلت إن هذا منه ثم ترقيه إلى وجوب تعلمه. ولما قلت إن هذا يعني نعم ولما قلت إن هذا منه ثم ترقيه إلى وجوب تعلمه لأنه لا يحصل العلم بالمعجز إلا به ضعيف بل فاسد. لأن أعظم معجزات رسولنا عليه الصلاة والسلام هي القرآن العظيم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. ثم إن العلم بأنه معجز لا يتوقف على علم السحر أصلا. ثم من المعلوم بالضرورة أن الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين وعامتهم كانوا يعلمون المعجز ويفرقون بينه وبين غيره ولم يكونوا يعلمون السحر ولا تعلموه ولا علموه والله أعلم. رحمه الله أحسن أعجاز وأصالحهم الله في رد حضراتنا. ثم قد ذكر أبو عبد الله الرازي أن أنواع السحر ثمانية. الأول سحر الكذابين والكشجانيين. كيف سحر الكذاب؟ كذابين عندكم؟ الكذابين نعم يعني طائفة أمة من الأمم الكذابين مثل أمة الفرس أمة الروم. نعم سحر الكذابين. الأول سحر الكذابين والكشجانيين الذين كانوا يعبدون الكواكب السبعة المتحجرة وهي السيارة وكانوا يعتقدون أنها مدبرة العالم. متحيرة كذا عنهم؟ ها؟ العالم متحيرة. لا متحيرة ما في السيارة. متحيرة واجبة. السيارة ماشية. ما يتفقان حية، وأنها تأتي بالخير يعني والشر، يعني حية في جهة عن الكواكب الأخرى التي مثيرة السيارة. نعم كواكب السيارة. نعم وأنها تأتي بالخير والشر كواكب السيارة. نعم قال الأول سحر الكلدانيين والإشدانيين الذين كانوا يعبدون الكواكب السبعة المتحيزة وهي السيارة. نعم. وكانوا يعتقدون أنها مدبرة العالم وأنها تأتي بالخير والشر، وهم الذين بعث الله إليهم إبراهيم الخليل صلى الله عليه وسلم مبطلا لمقالتهم ورادا لمذهبهم، وقد استقصى في كتاب السر المكتوم في مخاطبة الشمس والنجوم المنسوب إليه كما ذكرها القاضي ابن خلكان وغيره. خلكان كتاب السر المكتوم في مخاطبة الشمس والقمر والنجوم الرعد منسبة إلى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وعلم. هذا يعني ألف كتاب في السر المكتوب في مخاطبة النجوم وعلى كفر، لكنه ثاب ثابت رحم عليه. نعم وهو له وصية في آخر حياته. نعم ويقال موجود الآن. نعم ويقال إنه تاب منه. نعم هذا هو. وقيل بل صنته على وجه إظهار الفضيلة لا على سبيل الاعتقاد، وهذا هو المظنون به. إلا أنه على وجه وقيل بل صنته على وجه إظهار الفضيلة لا على سبيل الاعتقاد، وهذا هو المظنون به. شو الفضيلة؟ فضيلة إيش؟ فضيلة ها؟ إذا ذكر فضيلة سهل صار كفر يريد أن فضيلة وقيلة ها؟ أي وقيلة إيه؟ وقيلة بل صنفه على وجه إظهار الفضيلة لا على سبيل الاعتقاد، وهذا هو المظنون به. على أنه لا على وجه إظهار الفضيلة ولا على وجه إظهار الفضيلة للعلم الشرعي الذي هو مواد لهذا العلم حتى يتضح الحق ضده الباطل، إنما يتضح الحق إذا عرفت الباطل، على عرفت الشر ولا للشر. قال هذا مقصود هذا الفضيلة للإيمان، وإنما من الله عليه بالإيمان يظهر فضيلته على من خاطب النجوم. نعم وقيل نعم وقيل إنما وقيل بل صنفه على وجه إظهار الفضيلة لا على سبيل الاعتقاد، وهذا هو المظنون به. إلا أنه ذكر فيه طريقهم في مخاطبة كل من هذه الكواكب السبعة وكيفية ما يفعلون وما يلبسونه إلا أنه ذكر فيه طريقهم في مخاطبة كل من هذه الكواكب السبعة وكيفية ما يفعلون وما يلبسونه وما يتنفسون به. قال والنوع الثاني سحر قال والنوع الثاني سحر أصحاب الأوهام والنفوس القوية، ثم استدل على أن الوهم له تأثير لأن الإنسان يمكنه أن يمشي على الجسر الموضوع على وجه الأرض، ولا يمكنه المشي عليه إذا كان ممدودا على نهر أو نحوه. نعم جسر أو الجسر. نعم نعم جسر يعني إذا كان جذع على الأرض يمشي ولا يتوحد فقط سقط في الأرض، أما إذا كان جسر موضوع على نهر يتوهم أنه يسقط بسبب الواحد إذا صار شاف النهر تحت خاص من الواحد يتوحم أن يسقط لأجل الواحد قوة الواحد، لكن إذا كان على الأرض ما يتوحم ولا يمشي مرتاح. إذا كان يمشي ولكن إذا كان يمشي على نهر صار يمشي وخائف يتوحم يتوحم أن يسقط من الواحد. نعم يقول هذا سحر الواحد. نعم قال وكما أجمعت الأطباء على نهي المرعوف أو عن النظر إلى الأشياء الحمر من الصار عليه سرعة ما ينظر الشيء الحمر، إذا نظر الشيء الوحر فهم فخرج. نعم

اتصال بالجن أقرب صاحب الملائكة. نعم. ثم إن أصحاب الصنعة وأرباب التجربة شاهدوا أن الاتصال بهذه الأرواح الأرضية يحصل بأعمال سهلة قليلة من الرقى والدخن والتجريد، وهذا النوع هو المسمى بالعزائم وعمل التسخير. نعم، يعني الدخن التدخينات أشياء يعملها الساحر، رقى استعاذ بأفاجين الشياطين، يجمعهم ويحضرهم الكتب كتاب شمس المعارف يقول له إذا قرأ حضر الجن احضروا يناديهم بأسمائهم ويحضروا، وإذا لم يستطع تفريقهم قتلوا. بعض الناس يأخذ الكتاب ويناديهم بأسمائهم فيحضروا ويسمع لهم صوت جلبة، يأتي كل واحد يعني وهم يعملون ويشتغلون، هذا معهم إسحاف، هذا مع عجلة، هذا مع كذا، ما له دينا يسمع الصوت إذا حضر الله ما له فريق، فإذا لم تفرقوا قتلوا. فيه كتب في السحر والعياذ بالله مثل يسمى كتاب شمس المعارف وغيره، اذا قراها حضر الساجد ينبغي ان يحذر من قراءته او ليشرك بالله لانه يدعو غير الله، ثم يحضر الجن اعوذ بالله. نعم، تعاويذ تعاذيب يسمونها، تسمى تسخير. نعم، تسمى ايش؟ تسمى وهي تسمى عمل التسخير. نعم، وهذا النوع هو المسمى بالعزائم وعمل التسخير. نعم، فالذين يسخرون له سبب الرقى والتعاويذ يسخرونه ويأتون ويخدمونه، لكنه قبل ذلك يشرك بالله. نعم. النوع الرابع من السحر التخيلات والأخذ بالعيون والشعبذة، ومبناه على أن البصر قد يخطئ ويشتغل بشيء معين دون غيره. ألا ترى بالشعبذة الحادث يظهر عمل شيء يذهل أذهان الناظرين به ويأخذ عيونهم إليه، حتى إذا استفرغهم الشغل بذلك الشيء بالتحديث ونحوه عمل شيئا آخر عملا بسرعة شديدة، وحينئذ يظهر لهم شيء آخر غير ما انتظروه فيتعجبون منه جدا، ولو أنه سكت ولم يتكلم بما يفرق الخواطر إلى ضد ما يريد أن يعمله. يفرق الخواطر، هذا صار سحر التخيل، تخيلي يسمونه بعض العام كمرة، قمار يعني يخيل للناس. من هذا السحر سحر فرعون لما جعلوا في العصي والحبال زئبق وخيلوا على الناس صار تتلوى كأنها حية، ويسمونه الألعاب البهلوانية يقولونها، يفعلون بعض الناس كلها من هذا العمل، يضرب السيارة بشعره من لحيته، يضرب بطنه ويأخذ الدم، يدخل من فم البعير ويأخذ من دبله، يخيل نفسه إذا كذاب، يدخل من فم البعير يأتي حوله، يخيل نفسه يدخل من فم البعير ويأخذ من دبله، يخيل نفسه يضرب بطنه وما يضرب بطنه، هذا من باب التخيل. وهذا حتى اللي يقولون يقطع عن الخيل في الصندوق وفي كذا، كل هذا الحلم، تبين أنهم يصورون الصورة حتى الصور اللي يصورون في وقت آخر ثم يعرضونها ويقول هذا اللي ضربه هو الصندوق، يجعل واحد هنا واحد هنا وكأنه ضربه الشيء، هذا من باب الخيال، منها من هذا التخيل، سحر التخيل. السحر نوعان، سحر التخيل حقيقة، أبو حنيفة يقول ليس له إلا لا السحر ما في إلا خيال، والصواب أن له حقيقة ومن خيال، حقيقة يأثر في البدن بالمرض ويقتل ويمرض ويفرق المرء وزوجه كما قال هذا من شر النفاسات في العقد، ونوع آخر خيال تخيل في العيون فقط، في العيون سحر أعين الناس كما في الآية، تخيل الناس ترى العيون غير الحقائق. نعم، هذا حقيقة، هذا من الخوارق اللي أظهر الله. نعم نعم، ساحر كافر، ساحر الذي يتصل بالشياطين كافر. نعم، ولو أنه سكت ولم يتكلم بما يحدث الخواطر إلى ضد ما يريد أن يعمله، ولم تتحرك النفوس والأوهام إلى غير ما يريد إخراجه، لفطن الناظرون لكل ما يفعله. قال: وكلما كانت الأحوال تفيد حسن البصر نوعا من أنواع الخلل أشد، كان العمل أحسن، مثل أن يجلس المشعبد. قال: وكلما كانت الأحوال تفيد حسن البصر نوعا من أنواع الخلل أشد، كان العمل أحسن، مثل أن يجلس المشعبد في موضع مضيء جدا أو مظلم فلا تقف القوة الناظرة على أحوالها والحالة هذا. قلت وقد قال بعض المفسرين إن سحر السحرة بين يدي فرعون إنما كان من باب الشعبذة، ولهذا قال تعالى فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم، وقال تعالى يخيل إليه من سحر أنها تسعى، قالوا ولم تكن تسعى في نفس الأمر والله أعلم. النوع الخامس من السحر فرق. أطار رحمه الله طال نفس لا يهاري هذا رحمه الله نعم شرح قدر نعم رحمه الله نعم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى فيما ذكره عن أبي عبد الله الرازي من أن أنواع السحر ثمانية. قال النوع الخامس من السحر الأعمال العجيبة التي تظهر من تركيب آلات مركبة على النسب الهندسية كفارس على فرس في يده بوق، كلما مضى ساعة من النهار ضرب بالبوق من غير أن يمسه أحد. ومنها الصور التي تصورها الروم والهند حتى لا يفرق الناظر بينها وبين الإنسان حتى يصورونها ضاحكة وباكية، إلى أن قال فهذه الوجوه من لطيف أمور التخايل. قال وكان سحر سحرة فرعون من هذا القبيل. قلت يعني ما قاله المفسرين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وهذا الذي ذكره الرازي في القرن الثالث الهجري، والعام فأصبح شيئا معلوم فأسبابه معروف على العام، صار هذا الشواهد الصور صور راحته وباكية، وهذا اللي صارت في فارس اللي على فرس كلما مر الساعة دق إيش في الساعة الآن كانت ما كانت موجودة عندهم ولا إيش في الساعة الآن صار شيء عادي معلوم الآن في الأشياء. قلت يعني ما قاله بعض المفسرين إنهم عمدوا إلى تلك الحبال والعقل فحشوها زئبقا فصارت تتلوى بسبب ما فيها من ذلك الزئبق، فيخيل إلى الراعي أنها تسعى باختيارها ويتلوى بسبب الزئبق مع الشمس مع التخيل، ولهذا الله يخيل إليه مثلا طبعا هذا مسح التخيل، ولهذا بعضهم أنكر حقيقة السحر وقال السحر كله تخيل واستدل بهذه الآية، والصواب أن السحر منه ما هو تخيل ومنه ما هو حقيقة. قول الله تعالى من سر النفاثات في العقل، لولا أن السحر حقيقة لما أمر الله من النفاثات في العقل، السحر له حقيقة له تأثير في البدن في المرض والقصد يمرض ويقتل ويفرق بين المرء وزوجه، يخيل الرجل إلى زوجته يصورها أمامه في صورة قبيحة حتى تكرهه وتطلب الفراق، وكذلك يخيل المرأة إلى زوجها يخيل المرأة في زوجها في صورة قبيحة ذميمة حتى تكرهه، هذا من السحر كما قال فيما يتعلمون منهم ما يفرقون به بين المرء وزوجه، وبالعكس قد يحسنها في وجهه ويحسنها في وجهنا، وهذا الصرف العصر من أنواع السحر الصرف العصر، صرف يصرف المرأة عن زوجها يصرف المرء الرجل عن زوجته بمعنى أنه يكرر أحدهما في الحج على صورة قبيحة يرى من باب الخيال حتى يكره، فالسحر مهما هو حقيقة ومن هو خيال نوعا، خلافا لأبي حنيفة رحمه الله الذي قال أن السحر لا يكون لا خيال خلاف المعتزلة أنكر وجود السحر، كل هذا بعض والصواب أن السحر واقع موجود وله حقيقة وله خير، منه ما هو حقيقة ومنه ما هو خير نوع حقيقة ونوع خير نعم. قال الرازي ومن هذا الباب تركيب صندوق الساعات، ويندرج في هذا الباب علم جر الأثقال بالآلات الخفيفة. نعم، هذا واقع يسمونها الآن ألعاب البهلوانية بهذا النوع. الإنسان يجر السيارة بشعرة من لحيته، وكذلك من أنواع الخيال ما يفعله بعض الناس يخيل أنه يضرب بطنه بالسكين ويخرج دم، هو مثلا باب الخيال، أو يخرج من خمس سكاكين أو مناديل، كل هذا من السحر. نعم. قال: وهذا في الحقيقة لا ينبغي أن يعد من السحر، لأن لها أسبابا معلومة يقينية من اطلع عليها قدر عليها. قدر عليها. نعم. يقول إنها أشياء يعملونها، يعملون أشياء خفية من باب الحياة، قد يكون باب الحياة، قد يكون أشياء من باب الأمور الخفيفة، في أشياء تعمل بخفة اليد. نعم، أشياء يعملونها تكون غريبة عند من لم يعلمها، ومن تعود عليها وحضر عليها صارت مألوفة. نعم. لأن لها أسبابا معلومة يقينية من اطلع عليها قدر عليها. قلت: ومن هذا القبيل حيل النصارى على عامتهم بما يرونهم إياه من الأنوار كقضية قمامة الكنيسة التي لهم ببلد المقدس، وما يحتاجون به من إدخال النار خفية إلى الكنيسة وإشعار ذلك القنديل بسنعة لطيفة تروج على الطغام منهم. وأما الخواص ترجع على الطغام العام، هذا يفهمون أن هذا من أنوار المسيح أو من أنوار مريم، وهي أشياء يعلمونها خاصتهم، يدخلون النار من طريق لا يعلمها عامة الناس، يتعجب الناس كيف أين جاء النار، من أين جاءت النار، من جاء الكنديل، وهم لهم طريقة حيلة يدخلون النار من طريقة لا يعلمها كثير من الناس، فيفهمون الناس أن هذا من أنوار مريم وأنها أو هذا من أنوار المسيح، حتى يغروا الناس في عبادة المسيح وعبادة الرب. نعم. كذلك الأشياء التي خفة اليد لا تكون من السحر، لكن أشياء خفية لا يعلمها عامة الناس وهم يعلمون كثير الناس. نعم. ترويج على إذا كان المقصود، إذا كان ترويج الباطل حرام، إذا روج الباطل يعملونها ليد نشر الباطل ويعملون نشر الباطل، هذا لا شك أنه حرام، مثل فعل النصارى هذا لا شك أنه محرم، لأنهم يغرون الناس بعبادة المسيح وبعبادة مريم. نعم. ما يفعل يسمى بالشرك، أو ما يفعل الآن في بعض السلف تحت السيارة بإشعار الضوء، هذا يحتمل، هذا ينظر، قد يكون بعض الحياة تخيل الناس هذا، وقد يكون في أشياء لا يعلمها الناس، والأقرب منها خير تخيل الناس أنهم يجرونه ولا يدرونه، وإنما يأتي حولها. يوضع الطريقة التي يعبرونها. نعم. وأما الخواص فهم معترفون بذلك، وكذلك قول أخونا تأتي السيارة تمر على بطنه، كل هذا من باب التلبية، فهي تمر على بطنه ولو تأتي عن يمينه وعن شماله لهم حيل في هذا. نعم. ما يكون التعامل مع الجن يختلف، قد يكون بعض خفة اليد أعمال يخيمون الناس، يأتون بعض الصناديق كما قال بعض الخالدين من الصناديق ويدعونها بينها ويهمون الناس أنها مرت على بطنها وإذا تمر على بطنها. نعم، قد يكون ما الاختلاف الشياطين، قد يكون الأشياء الخفية وقد يكون بعض التخيل، ينظر إلى أحواله. نعم. وأما الخواص فهم معترفون بذلك، ولكن يتأولون أنهم يجمعون شمل أصحابهم على دينهم. هكذا يتأولون أنهم يجمعون العوام على دينهم حتى يفهمونهم أن هذا من النار المسيح أو النار مريم، والنار يحصل بهم بطريقة آخر من حيث لا يعلم بها العوام عامة الناس، وهذا من باطلهم من خروج الشرك والكفر، نعوذ بالله، خروج دين النصارى. نعم. ولكن يتأولون أنهم يجمعون شمل أصحابهم على دينهم فيرون ذلك سائغا لهم، وفيهم شبهة على الجهلة الأغبياء من متعبدي الكرامية. هذا يعني هذا شبهة مع الجهل عندكم؟ ها؟ ايش؟ لا، الأقرب فيه شبه بالجهل، الأقرب وفي شبه بالجهل في الأغبياء أقرب أقرب المعنى شبه بالجهل لا ما استوضح المعنى شبه بالجهل وهم متعبدين الحرامية نعم للجهلة طيب للجهلة أو بالجهلة هذا في مجرير أنا هذا هو الأقرب للجهلة أو بالجهلة أما شبك على الجهلة ما يستطيع في تعليق نعم وفيهم شبه للجهلة الأغبياء من متعبدي الكرامية الذين يرون جواز وضع الأحاديث في الترغيب والترهيب فيدخلون في عداد من قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار نعم وهو من الحديث المتواتر حتى قال بعضهم حتى قال بعضهم فقال من كذب عن المتعمد كفر فهؤلاء الجهلة من متعبد الكرامية يتأولون أنهم يكذبون لترغيب الناس في الدين إذا رأوا الناس انصرفوا مثلا عن صلاة الفريضة وضعوا حديث يرون الناس انصرفوا عن قيام رمضان وضعوا حديث يتأولون أنهم يحثون الناس على الدين هذا فيه ما يقاله النصارى الذين يتأولون جمع شمل النصارى يلبسون عليهم حتى يجمعهم على الدين نعم فيدخلون في عداد من قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار وقوله حدثوا عني ولا تكذبوا علي فإنه من يكذب علي يرث النار ثم ذكرها هنا حكاية عن بعض الرهبان وهو أنه سمع صوت طائر حزين الصوت ضعيف الحركة فإذا سمعته الطيور ترق له تذهب فتوفي في وكره من ثمر الزيتون ليتبلغ به فعمد هذا الراهب إلى صنعة طائر على شكله وتوصل إلى أن جعله أزوج فإذا دخلت الريح يسمع منه صوت كصوت الطائر وانقطع في صومعة لتناها وزعم أنها على قدر بعض صالحيهم وعلق ذلك الطائر في مكان منها فإذا كان زمان الزيتون فتح بابا من ناحيته فيدخل الريح إلى داخل هذه الصورة فيسمع صوتها كل طائر في شكله أيضا فتأتي الطيور فتحمل من الزيتون شيئا كثيرا فلا ترى في النصارى إلا ذلك الزيتون فلا ترى النصارى شنك فلا ترى النصارى فلا ترى النصارى إلى ذلك إلا ذلك الزيتون في هذه الصومعة ولا يدرون ما سببه فشتمهم بذلك ما يدرون ما سببه هذه حيلة أقول حيلة ليقتل النصارى يفهمهم أن هذه الكرامات وأنه على حق نعم فلا ترى النصارى إلا ذلك الزيتون في هذه الصومعة ولا يدرون ما سببه ففتنهم بذلك وأوهم أن هذا من كرامات صاحب هذا القبر عليهم لعائن الله المتتابعة إلى يوم القيامة قال الرازي النوع السادس من السحر الاستعانة بخواص الأدوية يعني في هذا الأطعمة والدهانات قال وأعلم أنه لا سبيل إلى إنكار الخواص وأعلم أنه لا سبيل إلى إنكار الخواص فإن تأثير المغناطيس مشاهد قلت يدخل في هذا القبيل كثير ممن يدعي الفقر ويتحيل على جهلة الناس بهذه الخواص مدعيا أنها أحوال له من يدعي الفقر من الصوفية يسمون الفقراء ويسمى الصوف فقير ويسمى الثالث يعني ما يفعل بعض الصوفية من الحيل على الناس ويدعي أنها حال له وأنه له حال ويدعي بعضهم أن صاحب الحال تسلم له حاله ولا يعارض هذه من دعاوى الصوفية الباطلة يقول يدعي أن صاحب حال يتسلم له حاله ولو عمل المنكرات ما يعارض وهذه حال له يدعي أن هذا من الأحوال التي يقول الصوفية وأنهم لا يعرضون فيه من أهل الفقر يعني الصوفية ثم الواحد فقير. نعم قلت نعم قلت يدخل في هذا القديم كثير ممن يدعي الفقر ويتحيل على جهلة الناس بهذه الخواص مدعيا أنها أحوال له من مخالطة النيران ومس السياج الحيات إلى غير ذلك من المحالات. نعم وهذا من شعره تجد يدخل النار وهو يدهن جسمه في زحام ضد النار ثم يدخل النار أمام العامة ولا يصيب شيء فقال هذا من الكرامات هذا من شعره. وكذلك يمسك الحيات يخدر الحيات يأتي بالمخدر يخدرها ثم يأخذها ويمسكها ويخرج أسنانها ويعمل بها ما يشاء فهذا من حيله من الحيل. وأيضا بعض العامة من هذا من الكرامات هذه من الحيل يأخذ الحيات يخدرها بشيء حتى لا تصيبه بشيء ولهذا يجي بعض الناس يأخذ بعض الناس يأخذ الحيات يأخذ الحيات ويضربها على الناس وعمل لها حيل خدرها وأخذ أسنانها وقد يكون عمل بشعولة يكون فين هو الجن عهد. نعم قد يكون هذا وقد يكون متحيل ملبس رقصة الجن وإنما خدرها وأخذ أسنانها وقد يكون تصل الجن صارت لا تصيبه وهذا يفعل بعض الناس تبعنا الآن بعض الناس يفعل فقال يوجد بعض الشباب كله حكي لي أن بعض الشباب هناك شاب يعمل هذا يأتي بالحيات وأنه تلعب اسم الحيات ويلوج الحية في البر أخذها ولا تصيبه فهذا لا شك أنه ليس كان طبيعي فإما أن يكون عنده شعوذة خارج الجن وهذا هو الأقرب وقد يكون له حيلة فيه أخذ الحية طريقة خاصة فإنها أنها لا تصيبه. نعم قال النوع السابع من السحر التعليق للقلب وهو أن يدعي الساحر أنه عرف الإثم الأعظم وأن الجن يطيعونه وينقادون له في أكثر الأمور تعليق للقلب كذا؟ التعليق للقلب وهو أن يدعي الساحر أنه عرف الإثم الأعظم وأن الجن يطيعونه وينقادون له في أكثر الأمور فإذا اتفق أن يكون السامع لذلك ضعيف العقل قليل التمييز اعتقد أنه حق وتعلق قلبه بذلك وحصل في نفسه نوع من الرعب والمخافة فإذا حصل الخوف ضعفت القوى الحساسة فحينئذ يتمكن الساحر أن يفعل ما يشاء. قلت هذا النمط يقال له السنبلة وإنما يروج على ضعفاء العقول من بني آدم وفي علم الدراسة ما يرشد إلى معرفة كامل العقل من ناقصه فإذا كان النبيل حاذقا في علم الفراسة عرف من ينقاد له من الناس من غيره. والفراسة حدة النظر والتأمل فراسة يتفرح ويتمرن كما ذلك قول تعالى في ذلك الآيات المتوسلين للإخيان المتفرسين في الحديث تقول المؤمن فإنه يمر بنور النهار حيث ضعيف لكن له شواهد ضعفه الشيخ نصر الدين العباني رحمه الله ذكر ثروة الطحاوية لكن ذكر الحوض له شواهد يتقوى بها فيكون من باب الحسن. والفراسة أنواع من الفراسة فراسة إيمانية وفراسة رياضية وفراسة خلقية. فالفراسة الإيمانية سببها نور يقذفه الله في قلب العبد المؤمن. نتبقى من مادة في هذا الشريط تتابعونها في الشريط الثالث.